أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله فإن الله هو وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله

يا بني أقم يا بني أقم الصلاة واصبر على ما أصابك ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الصوت لصوت الحليم

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وما كفر فلا يحزنك كفر إلينا الحمد لله بل أكثرهم لا لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة صدق الله.